جل في علا ايوه. ومن بعده موسى عليه السلام. وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهاجر إبراهيم عليه السلام، وهاجر موسى فرارا بلا إله إلا الله من الطغاة الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وأما هجرته صلوات ربي وسلامه عليه فهي مليئة بالدروس والعبر لمن أراد أن يتعلم ويعتبر. ولقد سبقتها أمور عدة، فأول الأمر دعا صلوات ربي وسلامه عليه بين عباد الأوثان أن اعبدوا الله لا إله إلا هو، فأنكروا عليه التوحيد. ثم بعد ذلك لاقى ما لاقى من العناد والعذاب نفسي وبدني، ثم بعد ذلك يرمى بالكهانة وبالسحر وبالشعر إلى غير ذلك من السباب والشتائم، حتى أن أمعاء الشاة وضعت على ظهره وهو يصلي، حتى أن القوم سخروا منه. فما وكل ذلك وهم مرابطون متحملون ما هم فيه من عذاب من أجل أن يموتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم أهل الكفر أرادوا أن يردوهم عن دينهم، ولكن هيئات هيئات، فما وقر في القلب لا وخرج إلى الطائف يدعو لتوحيد رب العالمين بعد أن ضاقت عليه مكة بطواغيتها وظلمتها. خرج إلى الطائف يدعو لتوحيد رب العالمين، فما كان من كبراء الطائف آنذاك إلا أن أهروا به صبيانهم وأطفالهم فقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه صلوات ربي وسلامه عليه. وأراد أن يعود إلى مكة، ولكن كيف السبيل وقد تلاوته صلوات ربي وسلامه عليه، فأنصت فقال أفر بديني خير الى يثرب آنذاك. فجاء قريش قائلة له: يا صهيب، لقد اتيت الينا صعلوقا حقيرا، لا تملك ذات ولا متاع ولا مال، فان اردت ان تخرج فاخرج كما اتيت. فقال لهم صهيب: لكم ما اردتم. كان يخطط. فعبد الله بن أريق كافر، استعى به صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أهل العلم وهذا من باب جواز استعانة المسلم بالكافر عند الضرورة، يا عبد الله بن أريق أنت دليل أو خريج أي دليل للطريق. بعد ذلك يا علي وتلتحق ببردتي ولا تأتي وتغادر مكة إلا بعد أن ترد الأمانات إلى أهلها، ولم لا وهو أأمن خلق الله على الإطلاق، فلقد أمنه رب العالمين على رسالة التوحيد، ولا يجرمنكم شنآن هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا علي أنت ترد الأمانات. بعد ذلك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه أبا بكر، جهز الراحلتين يا أبا بكر، فيجهز فقال هنا يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له صلوات ربي وسلامه عليه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الا تنصروه فقد نصره الله. What?